بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم. ما زال الكلام متصلا حول ما يعتري القلوب من أضرار ومن أنجاس من شأنها تؤثر على طهارة القلب. يعني الكلام منصب في دلوقتي ان القلوب تتعرض لامور معينه، هذه الامور تؤثر على طهاره القلب وعلى تزكيته. فمن اراد ان يطهر قلبه فلزاما عليه ان يبتعد عن هذه الاضرار وعن هذه الانجاز. ومهما اخذ من العلاج، نحن قلنا قبل ذلك ما قاله الامام وقرره بالادله، أن كتاب الله عز وجل يحتوي على علاج نوعي مرض القلب، اللي هو مرض الشبه ومرض الشهوة. فلو أن الرجل أخذ هذا العلاج ولم يطهر القلب ولم يبعد القلب عن الأضرار والأنجاز، العلاج لا يأتي بثمار. وركزوا قوي على الجزئية دي يا أخوان، يبقى في أمور معينة لها تأثير خارج على القلب، اللي هي الذنوب والمعاصي كما سوف يأتي. هذه الأشياء لكي يعالج الإنسان ما في قلبه من أمراض لابد أن يبتعد عنها، ومع الابتعاد بيأخذ اللي هو العلاج في كتاب الله عز وجل. حدث هذا إن شاء الله سيبرأ، لم يحدث لن يبرأ، لأن هذه أسباب ومسببات. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تفسير قوله عز من قائل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقلنا إن الثياب إما أن تكون معناها القلب، وإما أن يكون معناها اللي هي النساء، وإما أن يكون اللفظ على ظاهره فعلا ثيابك فطهر. وبعض العلماء قالوا ثيابك فطهر أي ثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب أدعى إلى أن يكون الثياب بعيدا عن كل نجس. العلماء قالوا منهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال: والآية تشمل كل هذا، فطهارة الثياب بقوله عز من قائل وثيابك فطهر. خذوا بالكم من كلام داود، إن كان المقصود طهارة القلب، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، المقصود بها طهارة القلب، فإن المأمور به اللي هو طهارة الثياب وسيلة إلى غيره وهي طهارة القلب. واضحة ديت؟ يبقى قوله عز من قائل وثيابك فطهر، إن كان المقصود بها طهارة القلب فالمعنى واضح. طب المقصود بها طهارة الثياب، يبقى الأمر بطهارة الثياب سيؤدي أو هو وسيلة إلى طهارة القلب. وطهارة الثياب قال أهل العلم أن يكون طيبا ومكسبه طيب، وأن لا يكون فيه شيء من الأضرار والأنجاز. ثم استدل الإمام على هذا القول بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصحيح الثابت عنه نهى الرجل أن يلبس جلود السباع والنمار لما يكتسب القلب من هذه الأشياء. هو الإمام عاوز يقول إيه هنا؟ يريد أن يقول إن ظاهر الإنسان له تأثير على باطنه. هو اللي عاوز يقول ظاهر الواحد فينا من ناحية الملبس ومن ناحية المغبر له تأثير على الباطن، ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرتدي الرجل جلود النمار والأسود، وكذلك نهى أن يلبس الرجل لبس النساء أو يتشبه بغيرنا أو يلبس الذهب أو الحرير، لأن كل هذه الأشياء الظاهرية لها تأثير على قلب الآدمي. وانتبهوا للجزئية دي أوي، لأن بعض القوم الذين يقللون من الاهتمام بالهدي الظاهري لا يفطنون لهذه الجزئية. وثيابك فطهر، لأن لتأثير الثياب تأثير شديد على القلب. الكلام ده في الباب التاسع من الكتاب، والإمام بيقول باب في أضران القلب ونجاسته وكيف يبتعد المسلم عن معوقات طهارة القلب ويحصل على طهارته. يعني في أشياء بتعرقل طهارة القلب، الإمام بينبه إليه، من جملتها اللي هو الاهتمام بالمظهر، الاهتمام بالمظهر. والأدلة الشرعية التي تدل على أن للمظهر تأثير على جوهر الإنسان وعلى باطنه أكثر من أن تحصل، يعني من جملتها الحديث المشهور في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وهو صحيح، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يسوي صفوفنا في الصلاة حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني جعل الصفوف أصلا يسوى بها القداح، يعني وصلت لقمة الاستقامة، زي ما يقول بالضبط كده انت حاذق في رسم الخطوط المستقيمة، فبتقول له تعالى بقى أضبط المسطرة بتاعتك على الخط بتاعي. هذه المعنى الموجود بيسموه عند علماء البلاغة بالتشبيه المقلوب، كما قال عز من قائل في محكم التنزيل عن المنافقين إنما البيع مثل الربا، كان المفترض يقولوا الربا مثل البيع، ولكن جعلوا هذا التشبيه مقلوب إنما البيع مثل الربا. المهم فالنعمان بن بشير بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصوف حتى كأنما يسوي بها القداح، فلما رأى أن قد عقلنا، يعني خلاص الأمر ده رسخ في قلوبنا ولم نعد ننتبه إليه وأصبح شيء يعني ثابت يعمله الصحابة ابتداء حينما يقومون إلى الصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليكبر فرأى رجلا باديا صدره في الصف، طلع قدام شوية يبقى صف عدل ولا طلع قدام. ده كلام ده حدث امتى؟ بعد ان كرر النبي صلى الله عليه واله وسلم وركز على مساله تسويه الصفوف، وهذا امر ظاهري، دي مش عاوزه كلام، امر ظاهري، تسويه الصفوف امر من امور الظاهر. يقول النعمان بن بشير فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب وقال اي عباد الله لتسوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم، وفيه رواية في مسلم بين وجوهكم. كلام عجيب وكلام غريب، وجه العجب والغرابة إن هو إنه يقول لك إيه دخل ده في ده، نص الشرع هو الشرع بيقول لك إن اختلاف في الصف سيؤدي إلى اختلاف القلب، يعني لو أنت طلعت قدام شوية وأنا رجعت ورا شوية واحد جه في وسطنا وأصبح الأمر الصف كده كالثعبان أو كالحية المطوية، يبقى هذا يؤدي إلى نفرة في القلوب، وطالما وصلت نفرة في القلوب واختلاف في القلوب كبر على الأمة أربعة على طول عرفها كده. يعني من أعظم النعم يا أخواني التي امتن ربنا عز وجل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب الصحابة، لأن الألفة بين القلوب دي مش هينة، والألفة بين القلوب هذه من الأشياء اللي تساعد عليها تسوية الصفوف. لذلك من الطرائف ما يرويه الإمام بن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر يقول مجاهد: اجتمع مجاهد مع رجلين من أئمة التابعين وهما الوليد ابن أبي مغيث وعبده ابن أبي لبابة، وكان معهم مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر طبعا من أئمة التفسير، تلقى تفسيره عن عبد الله بن عباس وولد أعمى. ومن مآثره عليه رحمة الله يقوله عن نفسه: هو ولد لا يرى، وعلم من علم التفسير، يعني معلم. يقول: والله ما سمعت من أحد قولا وطلبت منه أن يعيده. فهمت؟ يعني هي مرة واحدة، مرة. شوف بقى، سمع قد إيه؟ بحر لا تكدله الدلال. بيقول لما وقف بقى مع الوليد ابن أبي مغيث وعبد بن لبابة، بيقول لهم إيه؟ إن المؤمن إذا صافح أخاه المؤمن غفرت لهما ذنوبهما قبل أن يتفرق. ده بيقول للجماعة اللي معاه دول. فالاثنين ردوا عليه قالوا: إن هذا شيء يسير. فضرب مجاهد في صدريهما وقال: لا تقل هذا، فإن الله عز وجل امتن على نبيه وقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم. يبقى إذن الشاهد إيه، حتى لا نخرج بعيدا، إن قضية تسوية الصفوف لها تأثير على الباطن، وهذا أمر ظاهري. عشان الناس اللي بيستهونوا فعلا بالظاهر ولا يعيرون له بالا، إن نظرت إليهم في الحقيقة شذر مذر، لا ألفة ولا وحدة، وإن كان في الظاهر على غير ذلك. يبقى قوله عز من قائل: وثيابك فطهر، إن كان المقصود ظاهر الأمر فهو يؤدي إلى مقصود أعم وأشمل، وهو طهارة القلب. وإن كان المقصود بهذا الأمر طهارة القلب، فلن يتم إلا بطهارة الثوب. يبقى الأمرين إيه؟ متلازمين. واضح يا أخوانا دي. ثم انتقل الإمام إلى آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، واستدل بها استدلالا عجيبا. واعلموا إخواني، كلما اتقى الإنسان ربه عز وجل وكلما أخلص النية، كلما فتح الله عز وجل عليه من أسرار القرآن ما لا يعلم إلا الله. بس شريطة ألا يخرج عن نهج السلف. ما واحد يقول لك يكون ملخبط في بعض، يقول لك ربنا فتح علي وعاد يفسر القرآن يعجل في تفسير القرآن. لا، عندنا ضوابط. وأذكركم بقول الشيخ سلم تيمية عليه رحمة الله في حينما قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما ثبت عن السلف أي الصحابة فهو اللي هو من بقى اللي هو فسر القرآن وأوله على غير تفسير الصحابة، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. هذه لازم نراعيها. يقول ربنا عز وجل في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال الإمام إيه بقى؟ شوف كلامه، قال عليه رحمة الله: والمرء إذا اعتاد سماع الباطل، ما هو الكذب باطل، إذا اعتاد سماع الباطل وركن إليه يحبه ويرضاه حتما سيحرف الكلمة عن مواضعه. ثاني كده: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليه بقى؟ سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. يبقى لما اعتادوا سماع الباطل اللي هو المتمثل في الكذب، ترتب على تعودهم على السماع وكثرتهم للسماع، إن القلب ألف السماع وارتضى وركن إليه ومال إليه، هيحصل إيه بعد كده؟ حتما سيحرف الكلم عن مواضعه. وقام جايب الإمام وقال: وهذا مثل الجهمية الذين اعتادوا سماع الباطل المتمثل في قراءة كتب الفلاسفة وفي الثوابت العقلية على حد زعمهم حملهم هذا على أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وأولوا صفات الله عز وجل. انتوا عارفين جماعة الجهمية اللي هو أذنبهم المعتزلة وأذنب أذنبهم العقلانيين، الإشكالهم جه منين؟ جه من كتب الفلاسفة. لما سمح الخليفة المأمون بدخول كتب الفلاسفة وترجمتها إلى الديار الإسلامية بدأوا يقرؤوها. الناس دول ما يعرفوش حاجة إلا الثوابت العقلية، والثوابت العقلية دي يا إخوانا تتعارض كليا وجزئيا مع شريعة الله عز وجل. فلما اعتادوا السماع وكسروا القراءة ركنت قلوبهم إلى هذا الشيء، فحتما سيحرفون الكلمة عن مواضيع. وقد أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المسند وسنده صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشرات الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يخزن العمل وأن يفتح القول، وأن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، واضحة؟ وأن يفتح القول ويخزن العمل. كلام كتير عمل مفيش، يبقى أربع حاجات: رفع الأشرار، وضع الأخيار، فتح القول، خزن العمل. والخامسة: وأن يقرأ في القوم بالمثنى. المثنى ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. السؤال على طول بسرعة، قال يا رسول الله: وما المثنى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كتب غير كتاب الله عز وجل. كتب غير كتاب الله عز وجل. لذلك لو أنت تلاحظ أي واحد من الشباب أو من الأدميين بيقرأ كثيرا في كتب العلمانيين، صعب تتناقش معاه أو يقبل منك أي حاجة، صعب جدا، خلاص تشبع. انظر إلى النص القرآني: سماعون، صيغة مبالغة، يعني عايش طول عمره يسمع، ودول برضو يقرأ باستمرار، يعني راضع من كتب العلمانيين بغض النظر عن تسميته. ده خلاص ما يقبلش منك حاجة، تيجي تكلمه يقول لك: لا أنا ما كل ده ما يلزمناش، أنا عندي عقلي وفقط. والمسكين ما يدري أين العقل، ولا هي مدركات العقل، ولا يدري أي شيء عن أي شيء. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في القوم بالمثنى، قال: وما المثنى؟ قال: كتب غير كتاب الله. يبقى الشاهد قوله عز وجل: سماعون للكلم، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ترتب على هذا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى لما أكثروا في سماع الباطل مالت قلوبهم إليه وارتضوه وأحبوه، حتما سيحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا إخواني هو الذي هو المعني بمن داوم على السماع الشيطاني، وهو الغناء، وهو الغناء. يقول: لا يقبل أن يستمع إلى القرآن، صعب. تيجي يعني هو متعود طول عمر بقى متعود يسمع غناء، يجي يسمع القرآن كأن الرعد في ودانه، ولك حوش اقفل، ما يتحمل. ليه؟ ما خلاص. وده برضو كل ده تحت الأصل اللي احنا بدأنا ايه، ان الظاهر له تأثير على القلب والباطن، وننتبه منها كويس. او احنا دلوقتي عايزين ايه؟ نطهر القلب من أضرانه ومن أنجسه. اي مؤثرات خارجية بعيدة، سواء بقى في الملبس، في المخبر، في المأكل، في المسمع، في المقرأ، كل دي بتؤثر على قلبك. يبقى بعد كده نقول: يا عم الحق وشوف قلبك، عمال تاخد علاج وتقرأ، ده ان قرأت ومع ذلك ما استطعت. ليه؟ لأن يعني أصول أو منابع الأضران والأنداس ما زالت متأثرة وموجودة في القلب. سمعون الكذب، سمعون القوم، فمن اعتاد السماع الشيطاني اللي هو الغناء حتما لن يستمع ولن يقبل شيئا من كلام ربنا عز وجل. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عز وجل، فإن لو طهر القلب لن يشبع من كلام الله عز وجل. هي آية المائدة: سمعونا للكذب أكلونا للسحت. جزاك الله خير. ها؟ قبلها: سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يبقى الشاهد أن سماع الكذب يتولد منه أن القلب يرضاه ويحبه ويألفه ويركب إليه، وبعد ذلك ترتب عليه تحريف الكلم عن مواضعه. وده بقول لك مسلك الجهمية والمعتزلة والعقلانية. ليه؟ خلاص تشبع بكلام الفلاسفة، تشبع خلاص يعني. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما يتكلم عن الإمام أبي حامد الغزالي والحمد الغزالي ميت 605، شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء القرن الثامن. فلما بدأ يتكلم عنه قال: دخل الإمام أبو حامد في بطون الفلاسفة فأراد أن يخرج فما استطاع. ديرش طلع جلده متسلخ، اتأثر بكلامه. علشان كده كتب الإمام اللي يقرأ فيها لازم يكون له كعب عالي في العلم. نعم، أي كلام ابن تيمية. أي نعم معي أخوانا. بل يقرأ في كتبه لازم يكون له كعب عالي فاهم، واتكلم في بعض النقاط كلاما يبهر الأخوية، وفي بعض الأمور شطح شطحات ما تصدر من صبي رضيع. وهذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الآية يقول الإمام: والآية تدل على أن من اعتاد سماع الباطل لابد أن يصاب بخزي في الدنيا. لابد أن يصاب بخزي في الدنيا. وقوله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هي الإرادة الكونية. فلو أراد ربنا عز وجل لهم إرادة كونية، ولكن أراد منهم إرادة شرعية، ولكنهم أبوا ذلك. أيضا استدل الإمام على تأثير الباطل قال: والمؤثرات الخارجية تختلط ببدن الآدمي. وخذ بالكم من داوي. يبقى المؤثرات الخارجية تختلط ببدن الآدمي وتختلط بشحمه وبلحمه، ويظهر لها أثر في عرقه. ثاني رخر بعض الناس كده من الإخوة المستقيمين يقول لك: أنا شم ريحته من 10 وعرفها. فهمت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ والله اللي مش واضحة بقى هو رزقه كده. خد بالك الإمام بيقول إيه؟ بيقول لك إن المؤثرات الخارجية وما في القلب من اعتقاد. يبقى المؤثر الخارجي بيؤثر على القلب، القلب بقى بيبدأ يؤثر على كل البدن، ويؤثر في شحمه ولحمه وعرقه، فيظهر أثر ما في القلب من دنس ومن نجس على العرق. شميت ريحته من بعد قد ايه؟ معروف، ممكن تشوف وشك تعرفه. يقول الإمام: ولهذا كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب وأطيب من كل شيء. ليه بقى؟ لأن القلب ما هو خلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا إخواننا دي ولا ما وضحتش؟ لذلك يقول الإمام واستدل بحديث هيجي لنا دلوقتي، قال: ولهذا كلما كان الرجل طيب القلب ظاهر الاستقامة مستقيما على الشريعة، كلما قل أن تجد من عرقه ريحا كريهة. قل. وأبقى جايب حديث في مسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندنا ويقيل عند أم سليم، اللي هي أم مين؟ أنس بن مالك. وديت يا أخوانا كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام النووي كانت خالته من الرضاعة. عرفت كويس، لأنه ممكن تقرأ في الحديث: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام على رجلها وبدأت تفلي رأسه. فاللي مش عارف يقول لك: يا عمه، وتقول الواحد ما نامش على رجل واحدة ما تنام. لا من بدي من المحارم عشان بس من خبطش والمهدم هذه من المحارم. تقول يقول أنس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبسطت له أم سليم مطعه المطع اللي هو الجلد فقال أينام القيلولة فقال فيه النبي أي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم نام عليه. يقول أنس بن مالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق فبدأ يعرق صلى الله عليه وسلم فقامت أم سليم وأتت بقرورة من عتيدتها. العتيدة اللي هي باللغة بتاعتنا صندوق المجوهرات بتاع المرأة اللي بتحش بتعين فيه الشبكة والحاجات دي. فبقى أم سليم جاءت بالعتيدة وجاءت فيها بقرورة وبدأت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في القرورة. تسلت يعني تشيل بيديها وبحروف أصابعها عرق نسل وتضعه في القرورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلما رأى قال ما هذا يا أم سليم الذي أراك تصنعين؟ قالت يا رسول الله طي عرقك أدوث به طيبنا فهو من أطيب الطيب. عرف أدوث به طيبنا يعني إيه؟ أحسنت بتطيب الطيب. تخيل بقى ديت الطيب لا بيطيبه بحاجة تانية بإيه؟ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد إيه من الحديث؟ إن أضران القلب ونداسة القلب إذا استحكمت في العبد بيكون لها تأثير في البدن نفسه في البدن نفسه. وديت يا أخوان أسرار عجيبة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتأمل ومن يتدبر. وتعرف يا أخوانا لو أن الإنسان تنعن في مثل هذه الأمور وأنا بنصحكم الباب اللي نشرحه هنا أو نتكلم فيه روح أقرأه أقرأه في الكتاب وقرأه بتنعن وعيد القراءة مرة واثنين وثلاث لأن مش من أول مرة هتفهم مقصود الإمام. وفاكرين لما قلت لكم ما فعله ربيع بن سليمان المرادي اللي هو كان يعني لازل الشافعي يقول قرأت الرسالة كتاب رسالة الإمام الشافعي في الأصول قرأت الرسالة أكثر من 500 مرة ما قرأتها مرة إلا ازددت منها علما. فأنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان لما تقرأ في الكتاب ما تستعجلش لا اقرأ وتمعن وركز ودقق واقرأ بالراحة واستجمع كل فكرك وكل ذهنك وانت بتقرأ تجد فعلا أشياء عجيبة وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بأي شيء من أمور الشريعة سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب إلا وفيه خير محض عرفه من عرف وجهله من جهل. يبقى إذا ما في القلب تأثيره بيظهر على البدن ووصل الأمر إن هو يختلط بشحم الإنسان وبعظمه وبلحمه ياخذ الله له أثر في العرق بل أشد من هذا اللي هو بقى إيه تأثير ما في القلب يظهر. إحنا قلنا على العرق لا ده له تأثير أشد من كده تأثير ما يخطر على بال أحد ولا يستطيع عقل مهما أوت أن يستوعبه بعقله إلا إذا ركن إلى أن هذا خبر عن المعصوم لزاما علينا أن نصدقه. الحديث الأول دلوقتي ما فيش عقل يستوعبه متى العقل المؤمن الطيب هو الذي يستوعبه ده خبر أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فلزاما علينا أن نصدقه. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح كالشمس من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة وهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم شموا رائحة كريهة منتنة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الريح. طبعا أي إنسان كبير أو صغير ريح منتنة جيف ويعني لو أنصفنا شوية هنقول مثلا ده إيه مصورة مجال ضربت أو معديين على مصنع كيماويات هي دي الاحتمالات هي دي الاحتمالات اللي عندنا ما نشغل كده. ففي العصر الحاضر اللي كان فيه القاضيين اللي كان فيه مجاري ولا كيماويات هي إيه جيف جيفة شيء ميت. إيه هو شيء ميت أو واحد مات وخلاص أو حيوان أو أي شيء. فقالوا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، وده من الأدب، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. منافق قلبه ماله ملوش حل، منافق ده قلبه منافق خلاص أسود بالسواد. فانظر أخي المسلم رحمك الله ورعاك كيف أثر نفاق القلب على الكلمة التي خرجت من لسان قلب صاحبه منافق. طلعت الكلمة شكلها إيه؟ طلعت الكلمة شكلها إيه؟ عشان تعرف إن ما في القلب له تأثير شديد، والقلب بيتأثر بما يحوط حوله سواء في الخارج أو في إيه؟ أو في الداخل. واضح يا إخواننا الأمور دي لابد أن نراعيها حق المراعاة، ولابد أن ننتبه ونصطم، لأن كل ما شرحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى سواء من الظاهر أو الباطن نعلم أن كله خير محض، ليس فيه شر قط، وله تأثير على قلب الآدمي. تعرف في سنن الصلاة، أي سنة من سنن، أي سنة من سنن أي عبادة سواء في غسل الجنابة في النوم له تأثير عليك. السنن من السواك والاستنشاق والاستنثار والأشياء اللي الشرع حثنا عليها على سبيل الاستحباب أو الفرضية كلها خير وكلها لها تأثير عقل. لذلك لما ابتدع بعض الناس، يعني هنقول إيه، الله يهديهم، لما ابتدعوا بدع تقسيم الدين إلى قشر ولبان، دب من خلال هذه البدعة فساد في القلوب ليس له نظير. تقسيم الدين لقشر ولبان، وفي عندنا قشر ولبان، خليك انت في اللبان. اللبان إيه اللي على دماغ؟ يعني ما فيش ولا واحد من أهل السنة والجماعة أو غيرهم وضع ضابطا ما هي القشور وما هي اللبان، ما حصلتش. لأن ما هنقول القشور هل هي من العبادات أو من السلوك، واللباب هو من العقائد، ما تم في أمور، وأي أمور تعبدية لا تصدر من العبد إلا إذا كانت على اعتقاد، يبقى صعب أن أنت تحكم. فهي أصلا بدعة مقيتة، ولكنها لقت هوى من قلوب كثير من الناس فوجدت في القلب مكانا خاليا فاستحكمت وتربعت فيه. ترتب على كده القلوب خربان، وده يا أخوانا واقع. يعني شوف بقى لما هذه الكلمة صدرت من قلب منافق طلعت شكلها ايه؟ وبنص الحديث إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. يبقى كلمة أثرت في الجو، كلمة. وطبعا احنا كلنا عارفين إن الكلام معنوي ولا محسوس؟ معنوي. حد يمسك الكلام؟ عمال أتكلم هون محدش يمسكه، ولا حد يقدر يمسكه. ومعروف كده ان الريحه معروفه زي ما بيقولها علماء الكيمياء عباره عن جزيئات ماده ذات رائحه مقبوله تتطاير في الهواء. هذا سؤال كده ليه الذرات يعني تبدا تتطاير وتتكعبل في انف تتكعبل في انف وتقوم تشم الريح. هو ده التفسير العلم له. طيب كيف عملت الكلمه هذه وكيف خرجت؟ لانها طلعت من قلب منافق، فاصبح النفاق اللي هو نجاسه في القلب أثر في القلب، والقلب مختلط بالشحم وبالعظم وباللحم، واخد بالك؟ فأول تأثير بقى طلع على العرق، نشم ريحته من بعيد، واخد بالك؟ لا، وبرضه هنا عاوز أفسد أنظار بحاجة معينة. إيه هي؟ أي واحد من الطقم اللي كلنا موجودين ده ريحته العرق شيء طبيعي، يعني مزيل ويغتسل والكلام ده كله. لا، هؤلاء لهم رائحة مميزة تعرف من بعد، واخد بالك؟ ليه؟ القلب ما هو اسود، فلا بد ان يكون له تاثير على جسم الانسان وعلى جحمه. ورحمه الله على من قال، وهو يحيى بن معاذ قال رضي الله عنه وارضاه: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، والسنتها مغارفها، فانظر ما يقول لك الرجل فإنه يغرف لك مما في قلبه. القلوب كالقدور، كالحلل يعني، القلوب كالقدور تغلي بما فيه. أي قدر أي حل عوزه مغرفه، وألسنتها مغارفها، يبقى اللسان هو المغرف. فانظر ما يقول الرجل، شوف لك إيه، فإنما يغرف لك مما في قلبه. فجماعة المنافقين لما جوهم يغرفوا طلعوا اللي في القلب، عمل إيه اللي في القلب؟ لغبط الجو. الجماعة العقلانيين لما جه يغرف من قلبه طلع كل حاجة خبيثة. الجهمية لما جوهم يغرفوا من القلوب طلعوا كل شيء خبيث، حرفوا الكلمة عن مواضعه وأولوا صفات المولى عز وجل. وقت اخوانا الجزئيه ديت، يبقى احنا بنتكلم في دلوقتي بنقول بقى اهوتين، ان الاشياء الظاهريه لها مؤثر على القلب. طيب استحكمت في القلب، القلب له تاثير في الجسم من الداخل، ان الجسم الداخل هو ده شيء اللي هو ده شيء وجه العجب بقى. واستدل المصنف بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث المستدرك احمد اللي هو حديث ايه، كلام المنافقين في الغيبه والنميمه. بعد ذلك ذكر الامام وقال برضه في نفس الباب اللي هو يعني أنجاس الذنوب وتأثير على القلب، قال وقد وصف المولى عز وجل ثلاثة ذنوب فقط من بين الذنوب الكثيرة بأنها نجاسة وخبث. نجاسة وخبث. قال عز من قائل إنما المشركون نجس، شرك نجاسة. وقال عز من قائل فنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث اللي هو اللوطية، وصفها ربنا عز وجل أيضا بالخبث النجاس. وقال عز من قائل الخبيثات للخبيثين وهي الزنا عياذا بالله. يبقى عندنا ثلاث ذنوب وصفوا بالنجاس وبالخبث، الشرك واللوطية والزنا، دون أي يعني لم يوصف شيئا من الذنوب بهذه الوصفات إلا ثلاث ذنوب دول. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وهناك فرق بين نجس ونجس. نجس بالفتح اللي هو عين النجاسة، إنما المشركون نجس. طب نجس بالكسر، قال لك هو الشيء الطاهر الذي أصابته نجس. في الفرق بين الاثنين، يبقى نجس بالفتح عين النجاسة نفسها. طيب نجس ده شيء طاهر وأصابته نجس. فقال ونجاسة الشرك تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية وهو الشرك الأكبر، وهذا قضى فيه ربنا عز وجل قضاء أنه لا يدخل الجنة مطلقا. ليه؟ لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، فمن كان فيه شيء من الخبث يستحيل أن يدخل الجنة. فقال لك لو كان هو أصل الخبث نفسه شخش، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب فيه النجاسة الصغيرة اللي هي يسير الرياء، ومثلا من تلبس عياذا بالله بشيء من اللوطية أو شيء من الزنا دون استحلال، لأنه لو استحل خلاص كفر بالله عز وجل. قال الإمام لا يدخل إلا بعد أن يطهر، طهر الأول. إما بقى يطهر في عرصات يوم القيامة بشيء من الشدة، شيء من العذاب، أو في قبره بقي شيء من أضرانه ومن أنجاسه يطهر في قبره في جهنم عياذا بالله، ومآله إن شاء الله إلى الجنة. ليه؟ لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فين؟ نعم يا أخي. لا احنا بنقول ايه دلوقتي، واحد تلبس بشيء من هذه الذنوب اللي هي وصلت بالنجاسة، الشرك خلاص انتهينا منه، الشرك الأكبر انتهينا منه، ده موضوعه خلصان. طيب عنده يسير الرياء، وهذا نوع من أنواع الشرك، ولكنه لا يخرج عن الملة، هذا فيه شيء من النجاسة، واخد بالك؟ ولكن هذا الرجل لا يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر. يطهر في ثلاث حالات، إما في قبره، وإما في عرصات يوم القيامة، وإما عياذا بالله في النار ثم يخرج ومألوه للجنة. كذلك في اللوطية، كذلك في الزنا، ولكن في اللوطية والزنا إن لم يستحل، يعني إيه؟ يعني فعل جريمة عياذا بالله الزنا أو جريمة اللوطية وهو عارف إن هي حرام، لكن لو تبدح كده ورفع عقله وقال لك حرام منه ودروس تتكلم في الكلام ده، ده ما فيش فيها حاجة والكلام ده كله، هذا كافر كافر. وإن لم يزن، وأظن ثوابت عندنا يعني ما فيش فيها خلاف، واضح يا أخواننا الأمور دي. يبقى هذه الذنوب الثلاث وصفها ربنا عز وجل بالخبث وبالنجاسة، فمن تلبس بشيء منها فيستحيل أن يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر، فإن طهر الله عز وجل يأذن له برحمته سبحانه وتعالى في دخول إيه؟ في دخول الجنة. ومن أجل هذا قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما يتفقوش مع بعض أبدا أبدا. وهذا المعني بقوله عز وجل القائل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لأهل العلم فيها قولين معتبرين: قول الأول أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. والقول الثاني أي الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من خبيثة، والكلمات الطيبة لا تصدر إلا من طيبة. فرجع الأمر كله من أوله إلى آخره إلى ما على القلب من مؤثرات خارجية. وعليه إخواني معشر المسلمين، لابد بقى أن ندقق ونحن في حياتنا. زي ما قلت لكم الكتاب ده من أفضل الكتب التي تفيد الإنسان في قلبه. ركز في السماع، وبعد ذلك ارجع وراجع المادة اللي سمعتها، وبعد ذلك استعن بالله عز وجل وابدأ في التطبيق العملي. وكل ده ليه؟ عشان القلب يعني يتم تأهيله وتجهيزه، فإذا أتاك الشيطان بشيء من المصايب أو بشيء من الوسوسة يجد القلب على أهبة الاستعداد للرد. ولكن لما زي ما قلت لكم قبل كده الإمام بسط الموضوع ده ليه؟ دلوقتي احنا في الباب التاسع دلوقتي في الكتاب، ولسه ما دخلش على أي شيء من مداخل الشيطان، كله في القلوب وفي أمراضها والكلام. ليه ده كله؟ ليه؟ عشان يفهمنا ويعرفنا حاجة، أن الشيطان ليس له سبيل على صاحب القلب السليم. يستحيل هيجي لك منين؟ ما انت فاهمه وعارف ما دخل. لكن القلب بقى مريض وملوث، والأضرار والنجسات مستولية عليه ومتشعبة فيه ومربعة فيه، خلاص ده مش هتاخد غلوة فيه الشيطان. من أي سبيل سيأتيك سيجدك طوعا لإشارته ورهنا لأمره. يبقى كان لزاما من الرجل يجيب هذه الأبواب علشان نبص فيما في القلب. وده يا أخوانا بلاحظوه، كثير من الناس بيكون ماشي مستقيم وفجأة يوم واقع في السكة، وقع ليه؟ القلب ما استحملش، بل جاته شبهة أو غلط عليه شهوة تمكنت منه، سقط منه. عشان كده بقول لك دايما اهتم بقلبك، اهتم وشوف. عشان تطهره لازم تبعد عنه النجاسات الاول، والنجاسات كثير. وربه والنبي صلى الله عليه وسلم، الله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في موطئ الامام مالك وسنده صحيح، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب قاذورات، فصح عنه انه قال: من ابتلي أو من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحة أقمنا فيه كتاب الله. يبقى سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب قاذورات. السؤال بقى كده، لزاما على كل عاقل كما يستحي أن يظهر شيئا من القاذورات على بدنه أو على ثوبه، فلزاما عليه أن يستحي من أن يتلبس بشيء من القاذورات المعنوية، لأن دي قذارة معنوية ودي قذارة حسية. يبقى الذنوب والمعاصي قذارة معنوية، والأنجس الأخرى قذارة حسية. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بعد أن يتوضأ، والحديث في المسند وسنده صحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالتوبة طهارة معنوية والتطهر طهارة حسية. فلما طهر القلب الطهارة المعنوية وطهر البدن من الطهارة الحسية، كان من الملائم أن يدخل إلى رب البرية ويناجيه في صلاته. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والاثنين الاثنين متلازمان، طهارة حسية وطهارة معنوية. طهر القلب من كل أدناس ومن كل أنجاس، طهر البدن، طهر الثوب، وبعد ذلك يسمح لك بالدخول والصلاة لله عز وجل. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آن لنا إخواني معشر المسلمين أن نفيق وأن ننتبه بقلوبنا، ولا يصدنك هذا أن تقلل من طلب العلم الشرعي ومن علوم الآليات، لا، ولكن اجعل الأمران متوازيان، وإن سبق الاهتمام بقلبك فهذا إن شاء الله حسن ولا بأس به. أما إهمال القلب وإهمال طهارة القلب وإهمال مؤثرات القلب، هذا له تأثير سيء عليك، لأن مهما تعلمت ومهما أوتيت من علم، مرجعية العلم كلها إلى القلب. طب القلب مش طاهر، خلاص اتعلم زي ما انت عاوز. بدليل لو انت تقرأ في كلام المبتدعة وعلومهم، كانوا مبهرين، يعني علومهم كانت في غاية الإبهار، وخبرك يعني واصل ابن عطاء ده كان جهبث. مرة خطب خطبة قام عمرو بن عبيد وقال: لو بعث الله نبيا ما تكلم بأحسن من هذا، وخبرك. وكان واصل ابن عطاء هذا ألسغ، الريه ما طلعش عنده مظبوط، فكان إذا خطب يتلاشى أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء. دي مش هين، ده أنت لو كتبتها لازم هتقع، لو كتبتها وجهزها لازم تقع، ومش هتلاقي، ما أنت بضعتك ما فيش. الشاهد ده علمه عالي، عالي جدا، ومع ذلك كان القلب فيه أدناس وأنداس، فما نفعه علمه، بل زادت الحد عليه. عشان كده بقول لك عاوزك اهتمامك بعلوم الآليات ما يسبقش اهتمامك بقلبك. لو سبق صدقني لن ينفعه، لا، خلي الاهتمام بالقلب يسبق العلوم. قول الاهتمام بالقلب، بقول لك المسألة بسيطة خالص. احنا نقول دلوقتي ان القلب لابد ان يطهر ولابد ان يزكى ولابد ان ينمى. ازاي؟ تبعده عن الحالات اللي مش كويسة وتعطيله الأدوية النافعة باختصار شديد. الأشياء اللي مش كويسة قلناها كتير، اللي هي الذنوب والمعاصي على اختلافها. الأشياء الطيبة اللي هي قراءة القرآن وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. فأنا أهيب بكل أخ وبكل أخت أن يتقي الله عز وجل ربه، وينتبه ويستعن بالله عز وجل، لأن قضية القلوب مفقودة إلا ما رحم ربك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: لو علمت أن هناك جنازة لأحد أئمة الصوفية في بلدتنا، فهل يجوز للصلاة عليه وحضور الدفن أم لا؟ دايما يا أخي الفاضل أنا أريد تصرفك يكون على قدر منزلتك ولا أقلل من شأنك، ولكن ممكن يكون واحد في بلده الكبير وما فيش أكبر منه، ولما تيجي توزنه وتقيسه يطلع ولا شيء، بس هو قدر ربنا عز وجل الجغرافيا بتاعته حطته في مكان هو الكبير برضه له تأثير. يبقى بص لدخلك الأول، وهل هذه الفعلة هيكون لها تأثير وتعتبر دعوة ولا ما تعتبرش دعوة؟ ودية أنا ما أقدرش أقررها لك، أنت اللي تقررها بنفسك. ده هذا إن كان عنده بعض المحرفات، أما إن كان بقى يعني متلبس ببعض الشركيات أو بعض الكفريات فهذا لا يصلى عليه ولا نحضر جنازته ولا كرامة، لأن هذا دين ليس فيه مجاملة لأحد. يقول لقد من الله عز وجل علي بالهداية وقد خرجت من مستنقع المعاصي التي ليس لها نظير، ولكن أعاني من وساوس الشيطان التي يأتي إلي مثل أن أشرب سجارة أو أنظر إلى محرم، ولله الحمد أنتصر على نفسي في النهاية، ولكن بعد صعوبة ومشقة، فما تنصحني حتى أتخلص من هذه الوساوس وأن أثبت على طاعة الله عز وجل ولا أعود مرة أخرى؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. هنا عاوز أقول حاجة يا أخوان، إيه هي الجماعة العلماء لما جوهم يبحثوا في قضية الذنوب والمعاصي وركزوا معايا أول، قالوا إيه؟ قالوا يستحيل أن يفعل العبد أو الرجل أو المرأة يعني أي ذنب إلا بسبب، ذنب بدون سبب قال لك ما يستحيل أنه يقع. علشان كده أنا بنصح نفسي وإياكم، وقعت في ذنب قبل ما تبحث في علاج الذنب شوف سبب الذنب إيه الأول، شوف سبب، فإن وقفت على السبب ده 90% من العلاج. بس عدت السبب هو، والسبب زي ما احنا عارفين السبب كما قال الأصوليون ما يلزم من وجوده الجود ويلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم. يعني دلوك الشمس سبب للصلاة، يبقى ايه الدلوك لازم نصلي برضو، السبب ده سبب المعصية دي تكذب السبب جه لازم هعصي مهما عملت. فابحث عن السبب الأول. انتوا فاكرين حديث الرجل اللي خطر 99 نفس، ولما سأل على واحد قال له روح له فلان طلع ما بيفهمش حاجة، قال له عملت كذا كذا، قال له نكش طبعا تجهنم عيدا، قال له تبتعال بقى جهنم بجنب وجاب. فدل على رجل آخر عالم قال له من يمنعه، ولكن المعلومات اللي عندي ان المستنقع اللي انت فيه يستحيل ان تصلح توبتك وانت بيه، سيب البلد وتطلع بلد تاني. عشان كده العلماء استنبطوا قالوا ومن اسباب الذنوب والمعاصي مخالطة ومصاحبة قرناء السوء. يبقى انا بطلت تدخين، طب مصاحب فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ وهم كانوا معاك بس انت الله سبحانه وتعالى أرضى بك الهداية وانت شل، بتقعد معهم على القهوة ليه؟ ما ينفعش، ما هي المخلطة دي هي اللي هتجيب لك دي. ممكن بقى ساعتها ايه، وخد بالك دائما يا اخوانا، وده عاوزكم تنتبهوا لها قوي، دايما لما واحد الله سبحانه وتعالى يفتح صدره ويستقيم ويشتد عوده، الجماعة اللي كانوا معاه على غير الجادة بيتحرك في قلوبهم شيء، فيبدأ بمساعدة الخبيث يكيدون لك ويمكرون بك، فانتبه وكن على حذر. وده اللي أشار إليه الخليفة الراشد عثمان حينما قال ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين، شيء يبقى كله مع بعض، هو بقى بينكر بك فانت كن على حذر. يبقى أنا قبل ما أشوف الذنب بتاعي اللي أنا بعمله أشوف سببه إيه، وأسباب الذنوب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن 5 أسباب. اكتب يا سيدي. السبب الأول ضعف الإيمان وغياب وازع الطاعة، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، الأمان الكاذبة، كثرة الشهوات والشبهات، مخالطة أصحاب السوء. بس ساعة ما تقع في ذنب فتش أنا وقعت ده فيه ليه، ده شبه، حد قال لك اقرأ لعلان ابن علان، حد قال لك اقرأ له، اقرأ له ليه، ده هو عقله رايح منه تقرأ له ليه، وازاي تقعد تضيع وقتك وتروح معرض الكتاب وتشتري كتب العالم الهفاء دي؟ يبقى ضعف الايمان وغياب وزي التقوى. الاغتراب بحلم الله والامن مكر الله، الامان الكاذبه، كثره الشهوات والشبهات، مخالطه اصحاب السوء. يبقى انا ساعه ما اقع في ذنب على طول اشوف وسوسه الشيطان. ما هو وسوسه تشتغل فيه ليه؟ وده اللي هيجن. عشان كده بقول لكم احرصوا على الحضور. لذلك من مداخل الشيطان، اقولها بسرعه كده، على ابن ادم. ودي بقى الله عز وجل اعطاها له ابتلاء، انه يشام من نفس البشريه. يشام من نفس البشريه، يشم يعني يدخل فيك يعرف ايه اصلك وفصلك وانت عاوز ايه بالظبط. هو الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم؟ عارف بدليل. ما الذي اعلم الخبيث الهالك ابليس ان ابانا ادم عاوز الخلد في الجنه؟ ما اقول له هل ادلك على شجره الخلد او ممكن لا يبني؟ ايه المعروف بالجزئيه دي؟ شام النفس البشريه، تعرف فيه زي بالظبط كده. انت عاوز تتعامل مع واحد، قبل ما تروح له بتلم معلومات عنه. ده بيرجع، ده بتنرفز، ده بتنرفز، ده باله طويل، ده ما بيسمعش، ده ما بيشوفش. تبدأ تلم شوية معلومات، من المعلومات ده هي بتبدأ تعمل معه صح. هو ده اللي عمله إبليس. فعلشان كده بقول لك حصن نفسك وشوف سبب ذنبك ايه. وساوس بيجيني وساوس وبتمكن مني، اعرف جد وساوس ليه. وساوس معناها شبهات بيلقاها علي او شهوات بيرمها قدام، يبقى بعد عنها. وعشان كده يا اخواننا انا بقول لك ساعه ما تقع في ذنب ابحث وفتش عن سبب الذنب اولا. وقعت وعرفت سبب الذنب، ثق تماما بعد الاستعانه بالله 90% من الحل انت عملته. يا اخي ما انش عارف، انا عمال احضر درس مره وعشرة ما احضرش وملخبط ومش داري. شوف السبب ايه. السبب عندك يا اخي الفضل هنا كده، ممكن يكون عندك الامان الكاذبه او الاغترار بحلم الله. ممكن يكون عندك ضعف الايمان راح منه، طب اقويه ازاي؟ تعالى، ما هو ده اللي هيقوي ايمانك. هو ده، هو الجامع ده، هو مش ده بعينه يعني المسجد، هو الذي سيقوي ايمانك ويرفع من شأنك. اما غيره انت كده بتضحك على نفسك. حكم مشاهدة مباريات مصر فقط. انا على راس ريشه. لا يجوز يا اخوان، لا يجوز مشاهدة مباراة الكرة، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. والله بقى كنت أنت دماغ كده دي حزبية، واخد بالك؟ وده ما ينفعش يا أخي الفاضل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. إن لم يكن فيها إلا الحب لغير الله كفى. خد بالك إزاي؟ يعني أنا بحب لهو أصلا، أنا بحب الأخ ده ليه؟ واد محترم بيجي يحضر معايا الجامع وبيخاف من ربنا عز وجل، لا اعرف اصله ولا فصله، اعرف شكله بس. يا غير بيحب فلان عشان بيروغ ويجري وبتاع ويجيب اهدافه والكلام ده، ما ينفعش، ما ينفعش. وممكن بقى اللي بيروغ ده على غير المله، واحبه واحط الرقم بتاعه على الهدوم، وممكن اعلق فانيلته زي ما علقه قميص عثمان. فلازم ننتبه لدي كويس يا اخوانا، ان الولاء والبراء من صلب الشريعه. ما العلة؟ ما العلة من مكث المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10؟ صح ولا العدة تقعد ما تخرجش، تقعد. احنا مالنا ايه داخلين احنا بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. العدة، واخد بالك؟ والله بقى ان كانت حامل ووضعت قبل انقضاء 4 أشهر و10 تخرج، أما غير حامل 4 أشهر و10، سواء كان مدخول بها أم لا. نعم. ملو؟ طبعا ما هي معصية. مع إخواننا كده تاني بالنسبة لعدة المرأة، قوله عز من قال: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه في المدخول بها وغير المدخول بها، يعرفوها كويس. في المدخول وغير إيه المدخول. أما نعم حتى إيه مش عقد خلاص ده. طالما عقد أصبحت زوجة ولكن لم يدخل به بغض النظر خلوة شرعية أو غير شرعية، دخول حكمي أو دخول شرعي لا بتعنيني، طالما أنه تم العقد ومات عنها خلاص. وبرهان ذلك حديث بروع بنت واشق، بروع بنت واشق حديثها في المسند وفي الترمذي وسنده صحيح، لما سألوا عبد الله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل به، فقال عبد الله بن مسعود أقول فيها برأيي، فإن يكو صوابا فمن الله عز وجل، وإن يكو غير ذلك فمنه الشيطان. لها الصداق كاملا لا وكس ولا شطر، وتعتد 4 أشهر و10 ولها الميراث. فقام رجل من الناس اللي عادل قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق كما قضيت. واضح يا إخوانا المسألة ديت كده، ودي عدة خلاص الأمر فيها توقيفي، يعني واحد يقول لك وفاء لزوجها وحزنا والكلام ده كله، الكلام ده كله الأدلة الشرعية بتلغيه، بدليل لو أن الرجل مات وزوجه حامل، حامل وهي قاعدة كده بقى تنتظر الولادة، أقولها زوجك مات طب الود منها نازل، حلت للأزواج، حلت للأزواج، تجوز أو تجوز، بس لا يبني بها زوجها الجديد إلا بعد القضاء النفاس. واضح أخواننا المسألة دي، دي العلة إيه خلاص ما نقدرش، دي أمر علمه عند الله عز وجل. نعم يا فضل. لا تعتد في البيت اللي هي فيه، مش يختلط. يقول أنا الحمد لله أكرمني ربي عز وجل بإفاء لحيتي وصورتي القديمة بغطاء غير لحية، وقيل إن أردت أن أتصور ثانية سيعرض الأمر على الجهات الخاصة اللي هي الأمن يعني، وإن أخشى على نفسي من الفتنة وضعف الإيمان، فهم العمل ولا تشغل بالك يا رفاق، هيروح يودوك الآن نروح الأمن، إيه المشكلة يا عم؟ إيه أنا يا أخوانا أنا راجل أهو بتبع السنة وعاوز أتصور بكده، طب اسمك إيه؟ اسمك كذا، اسم أمك إيه؟ اسمها كذا، إيه القضية يعني؟ ما تشغلش بالك خالص بالموضوع ده خالص، وإياك ثم إياك أن تزيل شعر لحيتك من أجل هذا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا لكم علما نافعا والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.